بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون لا يسمعون فيها نفوا ولا تأثيما إلا قيلا وسلاما وسلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود Mm-hmm. صدق الله.